يعني معك يوما، او سار معك في طريق، او دلك على امر، او ارشدك الى شيء، فهذا له اصبح يصبح له حق دين عليك في رقبتك، ينبغي ان توفيه حقه، اما مكافاه له مماثله لنعمته، واما الدعاء له اذا لم تجد ما تكافئه به ان تدعو له حتى تظن انك قد كافاته. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الحامدين الشاكرين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا.